وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أردت العمرة ولكن بعض الشباب قال لي إن المسعى الموجود لا يصح. هذه المصيبة أن الشخص يتكلم بغير علم، وهؤلاء شباب لم يرسخوا في العلم، والمسعى الموجود لا يصح السعي فيه. على كل حال الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد ثبت أن الصفا كان ممتدا لكن أزيل منه، فإذا أزيل لا يزول حكمه، وثبت هذا بشهادة شهود سجلت في المحكمة إلى آخره. فإذا وقع السعي بين الصفا والمروة حتى ولو بين مكان الصفا والمروة فالسعي صحيح. نترك نص الآية لاجتهادات؟ يعني لا يجوز. إن الصفا والمر يعني توسع حتى أبقت، يقال أنها أبقت بقية من حد الصفا، لم تستوعب التوسعة كل الصفا. وثبت أن الصفا كان ممتدا وأزيل منه ما أزيل، وإزالة الصفا لا تزيل حكمه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنا عبر قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة. يقال والله أعلم في الحكايات أن إساف رجل ونائلة امرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين، فكان فترة للجاهلية عظموهما فوضعوا إساف على الصفا ونائلة على المروة، وصاروا في الجاهلية يطوفون بينها ويتمسحون بها. فلما جاء شرع الطواف في الإسلام كما هي سنة أمنا هاجر تحرج المسلمون أن يفعلوا كما تفعل الجاهلية، فأنزل الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليست الأصنام الموضوعة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وقع السعي بين الصفا والمروة، أو الحج بين الصفا والمروة، سعي الحج بين الصفا والمروة، فالسعي صحيح مهما أفتأ. ولا تلتفت إلى فتوى من أفتاك بخلاف الآية الكريمة. يقول من أتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم تنحى جانبا وأخذ يدعو في ذلك وأخذ يدعو، هل في ذلك شيء أو أمر من السنة؟ بعض أهل العلم قالوا يتنحى ويستقبل القبلة ويدعو إذا أراد أن يدعو لنفسه، وبعضهم يعني قد يجعل القبر عن القبور أو الحجرة عن يساره، وبعضهم قال يجعلها خلفه، وبعضهم قال لا يدعو في هذه المناسبة، لأن زيارة القبر ليست مناسبة للدعاء. فاتخاذ زيارة القبر والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه، اتخاذ هذه الزيارة مناسبة للدعاء لنفسه يحتاج إلى دليل، وهذا هو الأصح. نعم. أي أنت تعرف أردو، أنت تترجم له. أي أقول لك تعرف أردو تقول لي ما أعرف أجلاته. أي أنت تترجم بدون معرفة؟ هل تعرف أردو؟ خلاص. أي نعم. وين إذنك يا حبشي؟ أي نعم. أي بس ما تم السعي. أي أي أي هو محرم هالحين ما تم السعي، هو معه زوجته وقعها. أي الحمد لله سلم، هو لا يزال محرم، لا يزال محرم، يعود، والأفضل أن يعيد الطواف. أي نعم، أو ما في بأس لجهله أن يسعى، لأنه طاف حول الكعبة 7 أشواط، ويكمل السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يعود مرة أخرى ويقصر، أو يمر الموس على رأسه بحلق، وعليه إطعام، إما أن يطعم يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، وليس عليه إثم لجهله. فهمت أنا وش قلت لك؟ أي نعم. هذا ما يعتبر، هذا يعتبر لغو، لا يزال محرم، لا يزال محرم، يعني الإحلال من الإحرام حتى يتم ثم يقصر، يعني ما يخرج من الإحرام بنية أنه أحل. إيه نعم. لأنه من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حد. إيه نعم. شاء. إيه نعم. في حول السؤال هذا أجل أصبر شوي. الله هي أحرمت، لكن هي محرمة، أحرم عنها، هي طفلة وأحرم عنها أبوك، ما طاف الطواف الوداع، إذن يذبح عنها فدية في مكة. لا، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. أين؟ هذه قاعدة، ما في مشكلة. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. أين؟ ما أدري. بسم الله. يقول: أنا طالب علم مستجد، وقمت بناء على جوابكم لي سابقا بشراء كتب زاد المستقنع، الأصول 3، عمدة الفقه، عمدة الأحكام، 40 النووية، كشف الشبهات، أضف إليها كتاب التوحيد. يقول: فأي منها أبدأ، وهل أختم القرآن حفظا أولا؟ نعم، أكمل حفظ القرآن. يقول: إني حفظ 16 جزءا، نهنيك بهذه المرحلة، 16 جزء، أكمل حفظ القرآن ثم أبدأ بالأصول 3، أي نعم، وبعمدة الفقه وعمدة الأحكام والأربعين النووية، ثم بكشف الشبهات، ثم بكتاب التوحيد، والله يفتح علينا وعليك. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ تأخذها على سبيل التخلص منها إذا كانت فائدة ربوية، أي نعم، تأخذها على سبيل التخلص منها ثم تنفقها في مرفق من مرافق المسلمين، وليس لك إلا رأس مالك. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أن تشتغل فيها، إذا كبرت اشتغل في الصلاة، اشتغل في معانيها، أشغل نفسك فيها، أي نعم، وجاهد الوارد، الوسواس الوارد، هذا علاج الخشوع في الصلاة. إذا تمرنت على هذا سوف تصل إلى خير، ربما تصل إلى أنك إذا دخلت في الصلاة لا تذكر شيئا غير الصلاة. ما هي عقيدة الصوفية وما هو مذهبهم؟ ونريد كتابا يصرفنا عن الصوفية. وراك تريد الصرف عن الصوفية؟ يعني تحكمت عليها. إذن الصوفية أصلا لفظ يعني محدث، لفظ مبتدع، أصله يوناني، بعض كلمة فيلسوف، فيل حكمة، سوف محب، محب الحكمة، هم حذفوا بعضها وقال صوفي وحرفوا السين إلى صاد، صوفي يعني محب، فيهم شبه ممن يقولون نحن أبناء الله وأحباء، نحن المحبين، إن صدقوا وفق الشرع فلا بأس، وإن لم يصدقوا أو خالفوا أو شطحوا فحكمهم كما يحكم عليه حالهم. على كل حال، الكتاب الذي يعني ينبغي الرجوع إليه هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد كله في الصوفية، هذا مرجع جيد وأنصف الصوفية الحقيقة، يعني إنصاف لا مزيد عليه. أنا لا يحضرني أي مجلد، لكن هو من ضمن مجلدات العشرة الأولى.